قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الثاني الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزود في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. تقدم لنا شيء من أحكام الذكاة، وذكرنا من هذه الأحكام شروط صحة الذكاة، وأنه يشترط للذكاة شروط. الشرط الأول أهلية المذكي، والمراد بالأهلية أمران: الأمر الأول العقل، وعلى هذا فلا تصح تذكية المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الصبي الذي لم يميز، لقول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم. فهذا يدل على اشتراط القصد، ومن لا عقل له لا قصد له. والأمر الثاني مما تعتبر له الأهلية الدين، وذكرنا أن الدين يراد به أمران: الإسلام، فالمسلم ذكاته حلال بالإجماع. والأمر الثاني الكتابي، اليهودي أو النصراني، فذكاة اليهودي وذكاة النصراني مباحة، لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وذكرنا أن الكتاب يشترط لتذكيته شروط، وذكرنا أربعة شروط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، نعم، قال: الثالث قطع الحلقوم. هذا الشرط الثالث من شروط صحة التذكية. قال لك: قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا بد من قطع هذين الحلقوم والمريء، وهذا أيضا هو مذهب الشافعية. واستدلوا على ذلك بأن قطع هذين تنعدم بهما الحياة، فالحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان المجريان انعدمت الحياة. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا بد من قطع ثلاثة من أربعة من غير تعيين، الودجان عرقان غليظان يحيطان بالعنق، والحلقوم والمرء، هذه أربعة لا بد من قطع ثلاثة منها من غير تعيين، هذا المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وعند المالكية لا بد من قطع ثلاثة لكن على سبيل التعيين، لا بد من قطع الودجين، وكذلك أيضا لا بد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس. والمتأمل للسنة حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط إنهار الدم، ولا يكون إنهار الدم إلا بقطع الوجهين، لأن الحكمة من التذكية، ما هي الحكمة من التذكية؟ الحكمة من التذكية هي تطيب الحيوان المذكى بإزالة هذه الرطوبات منه، بإخراج هذه الرطوبات. ولذلك ما لا نفس له سائلة لا يحتاج إلى تذكية، يباح بلا تذكية. فالجراد الذي لا نفس له سائلة ليس له دم يخرج يسيل عند قتله، هذا لا حاجة إلى تذكيته. فعلى هذا يقول الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه لا بد من فري الأوداج، فيكون ما ذهب إليه المالكية أنه لا بد من قطع الودجين والحلقوم قريب من الصواب، ثم أو نقول قول الحنفية لا بد من قطع ثلاثة من أربعة، لأنه إذا فريت الأوداج، هذه الأوداج حصلت الحكمة، وأيضا حصل ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما شرطية، فلا بد. أما قول الحنابلة والشافعية أنه يكتفى بقطع الحلقوم والمرئ فهذا ضعيف، نعم هذا ضعيف. قال رحمه الله تعالى: والمرئ كما تقدم مجرى الطعام والشراب. قال: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. الحيوان لا يخلو من أمرين، الحيوان المأكول لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون مقدورا عليه، فهذا لا بد من تذكيته في محل الذكاة كما تقدم بقطع ثلاثة من أربعة إلى آخره. والأمر الثاني أن يكون غير مقدور عليه، فهذا تذكيته بجرحه في أي موضع من بدنه. ولهذا سيأتينا ما يتعلق بالصيد، الصيد حيوان غير مقدور عليه، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه، فإذا جرحته في أي موضع من بدنه كفى. فنقول الحيوان المأكول إن كان مقدورا عليه لا يحل إلا بالذكاة، إذا كان غير مقدور عليه مثل الصيد ومثل النعم المتوحشة التي هربت، ومثل ما ذكر المؤلف رحمه الله وكان وذكاء ما عجز من الصيد والنعم المتوحشة الواقع في بئر كما لو وقع في بئر إلى آخره، هذا إذا كان لا يقدر عليه يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه. ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في الصحيح أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فند بعير هرب فحبسه رجل بسهم، ضربه بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما صنع منها هكذا فاصنعوا به هكذا، يعني ما ند أو فما ند منها فاصنعوا به هكذا، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه. وكذلك أيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، علي بن مسعود وابن عمر بن عباس وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا نقول ما عجز عن تذكيته إما لكونه ند أو لكونه صيدا أو لكونه كما ذكر المؤلف رحمه الله وقع في بئر ونحو ذلك، فهذا يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه. قال المؤلف إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه مما يقتله لو انفرد. لو كان رأسه بالمعنى سقط في البئر ورأسه أصبح في الماء، فهنا اجتمع حاضر مبيح فلا يحل. ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يجده في الماء أيأكله أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري، أسهمك قتله أم الماء. وسأله أنه يجد مع كلبه كلبا آخر هل يأكل، فقال لا تأكل، لا تدري أكلبك قتله أو الكلب الآخر أو الكلب الآخر. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان هذا الذي وقع في الماء ونحو ذلك اجتمع شيء يقتله وجرحه، أنت جرحته وأيضا وجد شيء يقتله فلا تأكل، لأنه اجتمع الآن حاضر ومبيح، فيغلب جانب ماذا؟ نعم، يغلب جانب الحضر، كما ذكرنا حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. نعم، هذا الشرط الرابع، نعم هذا الشرط الرابع من شروط صحة التذكية، وهو التسمية. نعم، وهو التسمية. والتسمية موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل هي شرط أو أنها واجبة أو أنها مستحبة؟ فالعلماء رحمه الله لهم في ذلك ثلاثة آراء، طرفان وسط. الرأي الأول وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أنها شرط، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما شرطية، وأنهر فعل الشرط وجوابه فكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين للحل، انهار الدم وذكر اسم الله عز وجل. الرأي الثاني يقابل هذا القول وهو قول الشافعية، مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة وليست واجبة. نعم، أيضا الذين قالوا بأنها شرط استدلوا بقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والذين قالوا بأنها مستحبة استدلوا بقول الله عز وجل اليوم أحيي لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طعامهم المراد بطعامها الكتاب ماذا؟ ذبائحهم. فالله سبحانه وتعالى أباح ذبائح الكتاب، وأهل الكتاب لا يذكرون الله عز وجل، لا يسمون، نعم لا يسمون. وكذلك أيضا استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حيث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قوما حديث عهد بإسلام وإنهم يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. هؤلاء الذين هم حديث عهد بإسلام ها يظن أنهم ماذا؟ أنهم لم يذكروا اسم الله عز وجل لأنهم حديث عهد بإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. هذا مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم، اسم الله على كل مسلم. وهذا نعم الحديث ضعيف، نعم هذا الحديث ضعيف. وكذلك أيضا حديث ابن عباس: المسلم يكفيه اسمه، هذا أيضا حديث ضعيف. طيب الرأي الثالث رأي أكثر أهل العلم وهو المشهور المذهب، أن التسمية واجبة، بمعنى أنها لا تسقط في العمد لكنها تسقط في السهو. أما كونها لا تسقط في العمد فلما تقدم من أدلة، حديث رافع وقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأما كونها تسقط بالسهو فلقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. يعني المتأمل للأدلة يجد أن يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأحوط في هذه المسألة، وأنها شرط مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم اشترط شرطين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وأما ما استدل به الشافعية، أما الحديث ضعيف، يبقى عندنا حديث عائشة: إن قوما يأتون بلحم، وأنهم حديث عهد بإسلام، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال سلم: سموا أنتم وكلوا. هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة، وهي أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة. هذا الفعل الآن صدر منين؟ من مسلمين ولا من كفار؟ من المسلمين، الأصل فيه السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ما ينبغي أن يفعلوا، قال: سموا أنتم وكلوا، اتركوا فعل الناس. لو أردنا أن ننقب عن أفعال الناس تعب الإنسان. لو أردت أنك تشتري سيارة تنظر هل البائع هذا هل هو مالك لهذه السيارة أو غير مالك، بتفتش في هذا كيف ملكها، كان مثلا اشتراها هل توفرت شروط الشراء أو لا، والذي اشتراها منه ممن اشتراها منه إلى آخره. أنت لست مسؤولا عن أفعال الناس، أنت مسؤول عن نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا أنتم وكلوا. وعندنا قاعدة أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة والصحة، وأن المسلم لا يفتش. وأما القول بأن أهل الكتاب لا يشترط أن أو أنهم لا يسمون إلى آخره، تقدم لنا أن ذبيحة الكتاب يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم من إنهار الدم وذكر اسم الله عز وجل. والغريب أن الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا بين باب الذكاة وباب الصيد. في باب الصيد يجعلون التسمية ماذا؟ يجعلونها شرطا، وأما في باب الذكاة فيجعلونها واجبة، يعني إنها تسقط سهوا في باب الذكاة، لكنها في باب الصيد لا تسقط، مع أن الصيد أولى بالعذر، لأن الصائد قد يكون غافلا ثم يطرأ عليه الصيد فجأة لمرور المصيد الحيوان إلى آخره، فيسارع إلى إطلاق السهم ويغفل عن التسمية. ومع ذلك يقولون بأن التسمية حينئذ لا تسقط، يعتبرونها شرطا في باب الصيد، لكنها في باب التسمية لا يعتبرونها ماذا؟ لا يعتبرونها شرطا، وإنما يعتبرونها واجبة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: لا يجزئه غيرها، أي لا بد من هذا اللفظ بسم الله. وعلى هذا لو ذكر اسم الله عز وجل قال الله أكبر أو سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يجزئه، لا يجزئه غيرها. وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، قال سموا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله أنتم وكلوا، وإنما قال سموا أنتم وكلوا. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية، يعني قالوا أنه إذا ذكر اسم الله عز وجل كفى، لو قال سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله نعم إلى آخره، يقولون بأن هذا كاف إلى آخره. والأقرب والله أعلم وما ذهب إليه الحنابلة والحنفية والشافعية، وأنه لا بد أن يذكر اسم الله عز وجل، التسمية بسم الله. قال: فإن تركها، أي التسمية، سهوا أبيحت، يعني أبيحت الذبيحة، لما تقدم من قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد، لكن هذا الحديث ضعيف. وأما قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ها فكيف الجواب عنه؟ ها هذا في الإثم، صح، في الإثم، في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي، لأن عندنا حكمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال رحمه الله تعالى: لا عمدا. قال: ويكره أن يذبح بآلة كالة، نعم يذبح، يكره أن يذبح بآلة كالة، يعني غير حادة، لما في ذلك من تعذيب الحيوان. ثبت في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقول المؤلف رحمه الله يكره، هذا في شيء من النظر، الأقرب والله أعلم أنه يحرم، يحرم أن يذبح بآلة كالة، لما فيه من تعذيب الحيوان، ولما تقدم من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. قال: وأن يحدها والحيوان يبصره، يعني يقول لك المؤلف يكره أن تحد السكين والحيوان يبصر، لما في ذلك من تعذيب الحيوان. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني في مسند أحمد وغيره، وإن كان ضعيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، لكن عندنا حديث شداد بن أوس الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: وأن يوجهه إلى غير القبلة، نعم يعني يقول لك المؤلف يكره أن يوجهه إلى غير القبلة، ويؤخذ من هذا أنه لو ذبحه إلى غير القبلة فإن التذكية صحيحة وليست صحيحة، نقول بأن التذكية صحيحة، لكن ظاهر السنة هو التوجيه إلى القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة، لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة، وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. يعني يقول لك المؤلف يكره أن يكسر عنقه أو أن يسلخه قبل أن يبرد، يعني قبل أن تزهق روحه، فينتظر إلى أن تزهق روح الحيوان ثم بعد ذلك إن شاء كسر عنقه أو إن شاء سلخه. أما أن يسلخه أو أن يكسر عنقه قبل أن تزهق روحه فهذا فيه تعذيب الحيوان، كما تقدم في حديث شداد بن أوس. فيظهر والله أعلم أنه ما يقتصر على الكراهة، وإنما يظهر والله أعلم أن هذا لا يجوز. طيب أي نعم. بقي أيضا من المسائل الذكاة بالنسبة لذكاة الجنين إذا دك حاملا، فهل يحتاج الجنين الذي في بطن هذا الحامل هل يحتاج إلى ذكاة، أو نقول بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. المشهور من مذهب الإمام أحمد كذلك أيضا هو مذهب الشافعي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم، أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى إذا خرج ميتا، إذا خرج هذا الجنين ميتا فإن ذكاة أمه تكون ذكاة له. أما إن خرج وفيه حياة مستقرة فهذا لا بد من تذكيته. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، خرجه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الترمذي وابن حبان وابن دقيق العيد. نعم، صححوا هذا الحديث. الرأي الثاني التفصيل. نعم، الرأي الثاني التفصيل، أن ذكاته ذكاة أمه إذا نبت الشعر على جلده. إن كان أشعر، يعني نبت الشعر على جلده، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإلا لا بد من تذكيته، وهذا قول المالكية. والرأي الثالث رأي الحنفية أنه لا بد من تذكيته مطلقا. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لحديث أبي سعيد. وأما حديث ابن عمر إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، هذا ضعيف، هذا أخرجه الإمام أحمد وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بالذكاة النطيحة والمتردية، يعني التي نطحتها بهيمة أخرى، ومثل ذلك أيضا البهيمة التي ضربتها سيارة أو نحو ذلك، النطيحة والمتردية وأكيلة السبع وغير ذلك إلى قره، سقطت من علو أو أكلها عدا عليها السبع ونحو ذلك، هل هذه مباحة أو نقول بأنها ليست مباحة؟ نقول مثل هذه الأشياء إن كان فيها حياة مستقرة، يعني أدركت وفيها حياة مستقرة ثم ذكيت فإنها تكون مباحة، وإلا فإنها لا تكون مباحة. وما ضابط الحياة المستقرة؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. والأقرب في ذلك أن ضابط الحياة المستقرة أنها إذا ذكيت خرج منها الدم الأحمر الحار، فإذا خرج منها الدم الأحمر الحار فحينئذ نعرف أن فيها حياة مستقرة. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة ما إذا واصل التذكية حتى أبان الرأس هل تباح أو لا تباح؟ هذا موضع خلاف. إذا واصل التذكية حتى أبان الرأس يعني المذكي قطع الحلقوم والمري والودجين لكنه واصل التذكية حتى أبان الرأس، فهل تباح الذكاء؟ هل هذه الذكاة مباحة وصحيحة أو نقول بأنها ليست صحيحة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أنها تذكية صحيحة، نعم، وإن كانت إما أن نقول إنها مكروهة أو محرمة، نعم، إن كانت إنها مكروهة أو محرمة بما فيه من تعذيب الحيوان، لكنه ما دام أنه أتى على ما يجب قطعه من الحلقوم والمري والودجين كما تقدم فنقول بأنها ذكاة صحيحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ذكاة غير صحيحة لأنه أتى على العمود الفقري، والعمود الفقري نعم مقتل، نعم العمود الفقري هذا مقتل، فيكون ربما يكون قتله بغير ما شرع، لكن يظهر والله أعلم أنه ما دام أنه أتى على الودجين والحلقوم والمري فقد أتى على ما يجب قطعه. كذلك أيضا إذا أبان الرأس بالسيف ونحو ذلك كأن يضرب الحيوان مع رقبته بالسيف حتى يبينه إلى آخره، هل هذا مباح وليس مباحا؟ نعم الكلام في هذه المسألة كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة. الصيد في اللغة يطلق على الفعل الذي هو اقتناص الحيوان المتوحش الحلال، اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا غير المقدور عليه، يطلق على نفس الفعل ويطلق أيضا على نفس الحيوان. فالحيوان يسمى صيدا، والفعل أيضا الاقتناص هذا أيضا يسمى صيدا. وأما في الاصطلاح فهو اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه متوحش طبعا، اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه متوحش طبعا. والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. وأما السنة فكما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، والإجماع منعقد عليه، نعم منعقد عليه في الجملة. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الصيد هو أفضل مأكول، يعني يقولون بأن الصيد أفضل مأكول هو الصيد لخلوه عن الشبهة. وحكم الصيد، نعم حكم الصيد، إن كان المراد به اللهو، إذا كان المراد به اللهو فهذا كرهه العلماء رحمهم الله. وإن تضمن ظلم الناس في حروثهم زروعهم ومواشيهم فإنه يكون محرما. وإن كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش ونحو ذلك فهذا مشروع. فنقول ينقسم من هذه الأقسام، إذا كان مقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش فهذا مشروع مأمور به، وإن تضمن قسم الثاني يكون محرما إذا تضمن ظلم الناس في حروثهم ومواشيهم ونحو ذلك، لأن الظلم محرم ولا يجوز. والقسم الثالث إذا كان المقصود به مجرد اللهو إلى آخره دون الانتفاع، وإنما مجرد اللهو إلى آخره، فإن من تتبع الصيد لها فهذا كرهه العلماء رحمهم الله لما يترتب على ذلك من إضاعة الوقت. قال رحمه الله: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة. نعم، أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وتقدمت لنا الأهلية في الذكاة. ها، من هو الذي يكون أهلا؟ لا بد أن يتوفر فيه أمران: الأمر الأول العقل، والأمر الثاني الدين. العقل، وعلى هذا فلا تصح، لا يصح صيد المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا النائم ولا الصبي الذي لم يميز، لما تقدم في الذكاة. والأمر الثاني الإسلام، الدين، والدين يشتمل على الإسلام، وأيضا أن يكون كتابيا. وعلى هذا ما عدا هذين لا يصح صيدهم، فالمجوسي والمرتد والوثني والدهري وغير ذلك من أصناف أهل الكفر كلهم لا يصح صيدهم ولا يحل صيدهم، لا بد أن يكون مسلما، وهذا بالإجماع، أو كتابيا أن يكون يهوديا أو نصرانيا. والكتابي، نعم الكتابي، ها كما تقدم لنا في الذكاة اشترط له شروط. نعم اشترط له شروط. نعم، الشرط الأول أن يكون أبواه كتابيين، قلنا الصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين. والشرط الثاني، نعم، أن يدين بدين النصارى إن كان نصرانيا، أو بدين اليهود إن كان يهوديا، ولو كان الدين، ولو دان بالدين المحرف، المهم أن يدين وأن يؤدي شيئا من الشعائر. أما إن كان لا يعترف بالأديان وإنما الدين إنما هو مجرد اسم فهذا مرتد، هذا لا يحل صيده ولا تذكيته. والشرط الثالث، نعم، التذكية الشرعية، أيضا نقول الصيد الشرعي لا بد أن يجرحه. والشرط الرابع ذكر اسم الله عز وجل كما تقدم. قال الثاني الآلة، وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح: أن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح. الآلة في الصيد نوعان: النوع الأول محدد يشترط فيه أن يكون له حد يجرح الصيد، مثل السكين، مثل السهم إلى آخره، لا بد أن يكون له حد يجرح الصيد، لما تقدم من حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، فلا بد، لا بد أن، وعلى هذا إذا لم يكن له حد، أخذ حصات وضرب فيها الحيوان، فإنه لا يحل. لماذا؟ لأن الحصات هذه ليس لها حد. نعم، أو أخذ حجر صغير، نعم، وأرسلها على طير إلى آخره، وقتلت الطير، أصابته وقتلته، فنقول بأنه لا يحل. لماذا؟ لأنه ليس له حد، لا بد أن يكون له حد، إما سهم أو رمح أو مثل الزجاج أو السكين ونحو ذلك، لا بد أن يكون له حد. ولهذا عادي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيد بالمعراض، والمعراض خشبة نعم في طرفها حد محدد، فقال صلى الله عليه وسلم ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فلا تأكل. نعم فلا تأكل. فيقول لك المؤلف لا بد أن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح. نعم وهذا داخل في أي شيء؟ في النطيحة، إذا قتله بثقله نقول بأنه لا يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. ما ليس بمحدد كالبندق، البندق هذه عبارة عن طين حر، نعم طين حر يطبخ ويبس، نعم وهذه الطين ويدور، هذه الطين إذا قتلت الصيد لا يباح. لماذا؟ لأنها لم تقتل بأي شيء بحدها، نعم لم تقتل بحدها، فلا بد أن تقتل بالحد. ومثل أيضا العصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، لأنه لم يقتل بأي شيء بحده، كما تقدم لنا حديث عدي رضي الله تعالى عنه وأنه يصيد بالمعراض إلى آخره. قال والنوع الثاني الجارحة، النوع الثاني من الآلة الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الجارحة التي تصيد نوعان، النوع الأول ما يصيد بنابه، والنوع الثاني ما يصيد بمخلبه. الجارحة يشترط فيها إذا كانت مما يصيد بنابه يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون معلمة، نعم الشرط الأول أن تكون معلمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالشرط الأول إذا كان مما يصيد بنابه من الكلاب والفهود ونحو ذلك أن تكون معلمة، والشرط الثاني ألا يكون كلبا أسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فنشترط شرطان. طيب قال نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى معلمة، بما يكون تعليم الكلب؟ تعليم الكلب ونحو ذلك يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول إذا أرسلته يسترسل، إذا أرسلته على الصيد فإنه يسترسل، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، قال إذا ها، وإذا هذه ماذا؟ شرطية، إذا أرسلت كلبك المعلم. فنقول الشرط الأول ماذا؟ أنك إذا أرسلته فإنه يسترسل. الشرط الثاني الشرط الثاني أنك إذا زجرته ينزجر، نعم الشرط الثاني أنك إذا زجرته ينزجر. وما معنى إذا زجرته ينزجر؟ تحته معنيان، المعنى الأول أنك إذا طلبت وقوفه فإنه يقف، نعم إذا طلبت وقوفه فإنه يقف، لكن يشترط أن يكون ذلك قبل إرساله، نعم يشترط أن يكون ذلك قبل إرساله، يعني الحنابلة والشافعية يقولون يشترط أن يكون ذلك قبل إرساله، يعني إذا أرسلته ربما يفضل منه أن يقف ولا يقف. المعنى الثاني أنك إذا زجرته لكي يزداد في عدوه فإنه يزيد عدوه، فإنه يزيد عدوه. فأصبح عندنا الشرط الأول لكي يكون معلما ماذا؟ إذا أرسلته فإنه يسترسل. الشرط الثاني أنك إذا زجرته ينزجر. وما معنى إذا زجرته ينزجر؟ ها؟ أنك إذا طلبت وقوفه يقف، لكن بشرط ألا يكون ذلك بعد الإرسال. أيضا مما يدخل تحت إذا زجرته ينزجر ماذا؟ أنك إذا طلبت زيادة عدوه أنه يزداد عدوه. الأمر الثالث، نعم الأمر الثالث مما يكون به معلما، أنه إذا أمسك لا يأكل، فإن أكل فإنه ليس معلما، نعم ليس معلما. ويدل لذلك قول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم، وإذا أكل فإنه لم يمسك علينا وإنما أمسك على نفسه. وأيضا حديث عدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فكل قال فكل ما أمسكنا عليك، فإن إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فالخلاصة في ذلك أنه يكون معلما بأي شيء؟ بهذه الأمور الثلاثة، إذا أرسلت يسترسل، إذا زجرت ينزجر، ومعنى زجرت ينزجر تحته معنيان، الثالث أنه إذا أمسك لم يأكل، هذا إذا كان يصيد بنابه من الفهود والكلاب وغير ذلك. طيب إذا كان يصيد بمخلبه من كالباز والصقر ونحو ذلك، فهذا لكي يكون معلما يشترط أولا أنك إذا أرسلته نعم يسترسل، أنك إذا أرسلته يسترسل، وثانيا أنه إذا دعي فإنه يرجع. أما ترك الأكل فهذا لا يشترط، ترك الأكل هذا لا يشترط، لأنه لا يكاد يترك الأكل، الصقر ونحو ذلك مما يصيد بمخلبه، نعم أهل خبرة يرون أنه أو يقولون بأنه لا يكاد يترك الأكل، نعم لا يكاد يترك الأكل. طيب الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب فإرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. هذا الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث من شروط الصيد أن يسترسل، أن يرسل الآلة قاصدا، يرسل الآلة قاصدا. وعلى هذا لو أنه ضغط على السهم وهو ما قصد الصيد ثم ضربت صيدا يباح ولا يباح؟ نعم لا يباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك، قال إذا أرسلت كلبك، فلا بد ماذا؟ أن يرسل الآلة قاصدا. طيب إذا استرسل الكلب بنفسه، قال لك المؤلف إن زجره فزاد في عدوه حل، وإن لم يزجره أو زجره ولم يزد في عدوه يباح ولا يباح؟ لا يباح. قال لك إن زجره وزاد في عدوه حل، وإن لم يزجره أو زجره ولم يزد في عدوه فإنه لا يحل. وقال بعض العلماء أن مجرد إخراجه للصيد هذا إرسال له، نعم أن مجرد إخراجه للصيد أن هذا إرسال له، نعم الله أعلم. قال رحمه الله الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. وهذا كما تقدم لنا، نعم تقدم لنا أنهم يرون أن التسمية في الصيد ماذا؟ شرط، وأنها لا تسقط حتى في السهو. ولهذا قال لك تركها عمدا أو سهوا لم يبح. أما في الذكاة فإنهم يجعلونها ماذا؟ يجعلونها واجبة، نعم في الذكاة يجعلونها واجبة، وأنها إذا سقطت سهوا فإن الذكاة مباحة، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة، نعم لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا نفهم أن التسمية في الذكاة تكون على المذكى، وأما التسمية في الصيد فإنها تكون على الآلة، تكون على الآلة. وعلى هذا لو سمى على هذه الذبيحة ثم غيرها، غير الذبيحة، فلا بد أن يعيد ماذا؟ لا بد أن يعيد التسمية. ولو سمى على الذبيحة ثم غير السكين، ها، يعيد التسمية ولا يعيد؟ لا يعيد التسمية. طيب بالنسبة للصيد التسمية تكون على ماذا؟ تكون على الآلة. فلو أنه سمى على السهم وأراد أن يصيد صيدا فطار الصيد الأول وجاء صيد ثاني وضربه، يباح ولا يباح؟ نقول يباح. لماذا؟ لأن التسمية تكون على ماذا في الصيد؟ على الآلة. وأما في الذكاة فإنها تكون على، نعم، تكون على الذبيحة. في الذكاة تكون على الذبيحة إلى آخره، وفي الصيد تكون على الآلة. طيب التسمية تكون عند الذبح، عند الصيد، يعني عند إرسال السهم، عند إرسال الكلب إلى آخره. ويجوز أن تتقدم على الذبح بزمن يسير، تقدمها على الذبح بزمن يسير هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يقول معها، أي مع التسمية، الله أكبر. وقول الله أكبر هذه، أو نقول بأن هذا مستحب وليس واجبا. قال المؤلف رحمه الله في الذكاة، نعم، في الذكاة وكذلك أيضا في الصيد. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته، فإنه عليه الصلاة والسلام سمى وكبر.